بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيصر تسجيلات النور الإسلامية بالدوحة أن تقدم سلسلة دروس تفسير جزء عامة، والتي سجلت في معهد الأئمة والخطباء تاريخ 19 من الشهر 11 لعام 1995 من الميلاد، الموافق 26 من جماد الثاني لعام 1416 هجرية. وعنوان هذا الدرس التخريف الردي حول الإعجاز العلمي للشيخ عبد الرحيم الطحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، انتهينا من تفسير الآيات التي دلت على سهولة البعث وإمكانيته وأحقيته، وتلك الدلائل في أوائل سورة النبأ العظيم، وتقدم معنا أنها دلائل تسعة دلائل ذكرها الله جل وعلا في أول سورة النبأ. وهذه الدلائل كما تقدم معنا فيها ثمانية أدلة، فيها سبعة أدلة من أدلة البعث الثمانية، ستة في أول سورة النبأ، وواحد في آخر سورة النبأ، وواحد أشارت إليه سورة النحل، وهو اختلاف المختلفين في أمر البعث، يدل على وجود البعث وأحقيته وأنه لا بد منه كما تقدم معنا. بعد أن انتهينا من هذه القضية إخوتي الكرام، شرعنا في أمر آخر، ألا وهو حديث القرآن عن الأمور الكونية والعلوم التجريبية، فضبطت ذلك بستة أمور ما خرج حديث القرآن عنها. أولها كما تقدم معنا ما جعل الله تلك المسائل من غايات القرآن ولا جعلها محورا لبحث القرآن. الأمر الثاني كما تقدم معنا دعا ربنا جل وعلا إلى النظر فيها والتفكر فيها والتأمل فيها، وحتى على تحصيل العلم المتعلق بشأنها. ثالثها أشار ربنا جل وعلا إلى ما يتعلق بواقع حياة الناس نحو تلك الأمور التي هي كونية عظيمة فيها ما فيها من منافع للناس. الأمر الرابع كما تقدم معنا عندما يتحدث القرآن عنها، فحديثه عنها هو حديث العالم المحيط بها وبكل شيء سبحانه وتعالى. الأمر الخامس كان حديث القرآن عنها بعبارات موجزة مجملة عذبة. الأمر السادس أشار إلى أنها مربوبة مسخرة تسير بقدرة وإرادة وتدبير خالقها وهو الله جل وعلا. هذه الأمور الستة قلت لا بد من أن نعيها نحو القضايا الكونية والعلوم التجريبية، الخروج عنها وتحميل القرآن ما لا يحتمل من الدلالة على نظريات وجدت في هذه الأوقات، قلت هذا من باب الشطط ومن باب تحميل الله، تحميل كلام الله جل وعلا ما لا يدل عليه. ولذلك ما يقال من إعجاز علمي وتفسير، الحمد لله يرحمك الله، تفسير القرآن بالنظريات الحديثة التي هي قابلة للأخذ والرد، فقلت هذا في الحقيقة من باب التلاعب بالقرآن، ويلزم من ذلك عدة محاذير، كما قلت ثلاثة محاذير سنبدأ في دراستها في هذه الموعظة بعون الله. أول هذه المحاذير: إن ذلك يدل على هزيمة داخلية في بعض النفوس البشرية، حيث انضبعوا بزخرف الحياة الغربية فأرادوا أن يدللوا على ما توصل إليه الغرب بالآيات القرآنية. هذا في الحقيقة انهزام، يريد أن يوفق بين الأشكال المدنية التي حصلت والاختراعات الحديثة التي وجدت وبين آيات القرآن، وأن القرآن أشار إليها من كذا قرن، وهذه الأشكال الآن ما هي إلا تحقيقا للإشارات القرآنية التي أشار إليها رب البرية. وهذا في الحقيقة يلزم منه أن يكون العلم هو المهيمن على القرآن. عندما نريد أن نرقع بين القرآن وبين الاختراعات الحديثة، العلم هو المهيمن على القرآن، وليس بعد هذا الضلال ضلال وعدوان أن تجعل العلم هو الحكم. ويشبه حال من يقولون بالإعجاز العلمي في هذه الأيام ويطبقون آيات القرآن على النظريات الحديثة التي هي قابلة للأخذ كما قلت والرد والصحة والخطأ، يشبه هذا إخوتي الكرام عمل النحاة نحو القراءات، حاكموها لأقيستهم فردوا هذه وحكموا بضعف هذه على حسب قولهم لا تتناسب مع أقيستهم، مع أن القرآن بلسان عربي مبين، والنحو ينبغي أن يصحح على حسب كلام رب العالمين. أما نقال هذه القراءة ضعيفة وهذه لحن وهذه خطأ وقرأ بها حمزة على حسب قواعد الكوفيين ولا نسلم تواتر القراءات السبع كما يقول الرضي الدين الاسترابادي وغيره، هذا كله لغط باطل ينبغي أن يتنزه عنه طالب العلم. وهكذا إخوتي الكرام فيما يتعلق بالنظريات العلمية الحديثة، القرآن قطعي في حقائقه، نهائيا في نتائجه، أن تأتي بعد ذلك لتطبقه على نظريات قابلة للأخذ والرد هذا تلاعب بكلام الله عز وجل. المحذور الثاني: إن ذلك الفعل من هؤلاء يدل على سوء فهم لطبيعة القرآن وعدم علم بوظيفته على التمام، فالقرآن كما تقدم معنا كتاب هداية وإعجاز، وقد حث عقول البشر للتفكر في تلك المخلوقات والوصول إليها على حسب تجاربهم وأبحاثهم واكتشافاتهم، ولا يريد القرآن أن يعطل العقل البشري، ومن تعطيله أن يعطيه قضايا مسلمة في تلك الأمور، من تعطيل العقل البشري أن يعطيه قضايا مسلمة في تلك الأمور. لذلك حثه على التفكر وقال ابحث فيها وما تتوصل إليه لن يتعارض مع وحي ولا مع شرع. أما يقال له يعني الماء مكون من أكسجين وهيدروجين ونسبة هذا كذا ونسبة هذا كذا وانتهى الأمر، لا، ثم لا، ابحث هذا الماء الذي جعله الله قوام الحياة، ابحث في تركيبه وكيف ألف الله بين تلك العناصر وما تتوصل إليه، هذا على حسب ما عندك من يعني أجهزة وعلى حسب ما توصلت إليه من علم، قد يكون مقبولا قد يكون مردودا، قد يأتي من بعدك ويرى أن النسبة التي أنت أوجدتها لهذا الماء بنسبة كذا وكذا ليست يعني سليمة، إنما نسبة الهيدروجين أكثر مما قلت أو الأكسجين أكثر مما قلت، هذا موضوع آخر، فأبحاث بشرية يكمل بعضها بعضا. أما يأتي القرآن يقول ما فيه كذا وفيه كذا وطبيعة الجبال كذا ووضعها كذا، هذا لا، ليس هذا من طبيعة ومن وظيفة القرآن ولا من غاية القرآن، إنما حث القرآن كما قلت العقول البشرية لتبحث ولتهتدي، وما تتوصل إليه لا يمكن أن يتعارض بحال مع كلام ذي العزة والجلال. أما إعطاء قضايا مسلمة في هذه الأشياء كما قلت بهذا تعطيل للعقل البشري ومنع له من البحث والتفكر. الأمر الثالث ترتب على الأمرين المتقدمين: الأول انطباع كما قلت بزخرفه الحياة الغربية المدنية والاكتشافات العصرية، والثاني سوء فهم لطبيعة القرآن ترتب على هذين. تأويل مستمر لآيات القرآن مع تمحل وتكلف وتعسف. ولإيضاح هذه الأمور الثلاثة استمعوا لبعض الأمثلة التي يقول من يقول بها في هذه الأيام ويرى أنها إعجاز علمي أشار إليه القرآن. الطائرات هي وغيرها من المركوبات أشار إليها رب الأرض والسماوات بعبارة مجملة في سورة النحل، فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. كل ما سيوجد من مركوبات، كل ما سيوجد من مخلوقات خالقها رب الأرض والسماوات وهو خالق كل شيء، انتهى. لكن أن نأتي ونقول بعد ذلك آية كذا تدل على صنع الطائرة، وآية كذا تدل على الألغام التي تحت الأرض، وآية كذا تدل على القنابل التي ترمينا من فوق، وآية كذا على الطائرات الحربية، وآية كذا على الطائرات المدنية، هذا تلاعب بالآيات القرآنية. فاستمع لها. لا إله إلا الله. الطائرات يقول ثلاثة ممن كتبوا في هذه القضايا: أولهم أحمد بن محمد الصديق الغماري في كتابه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية عليه الصلاة والسلام، هذا الأول. والثاني قاضي في الجوف في السعودية عبد العزيز ابن خلف ابن عبد الله آل خلف رئيس محكمة الجوف الشرعية وهو معاصر. والثالث الجزائري الواعظ على تعبيره في المسجد الحرام على نبي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه. هؤلاء الثلاثة كلهم قرروا أن حديث خروج الدجال فيه إعجاز علمي ويدل على الطائرة. كيف؟ قالوا ورد في حديث الدجال وحديث متواتر أنه يمكث في الأرض 40 يوما، وأن الأرض تطوى له كطي الأديم، وأنه يركب الحمار. قالوا الحمار هو الطائرة، الحمار هو الطائرة. لما؟ قال لأن شكل الحمار يشبه شكل الطائرة. وهل يعقل أن يطوف الدجال الأرض 40 يوما؟ يعقل على تعبيرهم؟ هذا بعيد. وعليه قال هذا دليل على الاختراعات الحديثة، عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث الدجال وأنه يركب الحمار ويطوف الأرض في 40 يوما، هذا دليل على صنع الطائرات، وأن الدجال سيأتي ومعه طائرات نفاثة لعلها يعني تزيد سرعة على الطائرات الموجودة في هذه الأيام، طائرة الكونكورد أو ما أعلم، لعلها عند الدجال ستكون أسرع منها بحيث يجوب الأرض في 40 يوما. طيب لما؟ ما وجه هذا؟ قال شكل الحمار يشبه شكل الطائرة، ما أعلم. ما وجه الشبه بين الحمار وبين الطائرة؟ هذا من ناحية الشبه الظاهر، ما وجه الشبه؟ ولعل شكل الحمار أبعد شيء عن شكل الطائر. الأمر الثاني، هذا أمر من خوارق العادات التي تقع في تلك الأوقات، وهذا من باب كما قال أئمتنا الاستدراج ضمن مبحث خوارق العادات الستة، أن يعطي الله خارق عادة لكافر أو لفاسق من أجل أن يزيد في ضلاله وفي عذابه وأن يجعله فتنة لخلقه. فلو كان عند الدجال طائرات لما كان هناك هذا العجب يعني مما يحصل من الدجال. ويزيد الذي هو رئيس محكمة الجوف يقول ومع الدجال علماء جيولوجيون لأنه ورد في الحديث أنه يأتي إلى الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كيعسيب النحل. فهذا دليل على تطور العلوم ووجود علم الجيولوجيا، بحيث يأتي الخبير الجيولوجي إلى الخربة يقول هنا ذهب وهنا فضة وهنا على واسطة التحليل للتراب، فالدجال معه هؤلاء العلماء. هذا تلاعب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ والله إن لم يكن هذا هو التلاعب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا تلاعب بالشريعة المطهرة على وجه الأرض. وهذا التلاعب أشنع من تلاعب الجهمية بنصوص صفات رب البرية. الحمار هو الطائرة وتتبعه كنوزها كيعسيب النحل، معه علماء جيولوجيا. هذا ضمن إعجاز علمي. استمع الآن لكتاب رئيس محكمة الجوف، دليل المستفيد على كل مستحدث جديد. كل مستحدث له شاهد في القرآن وفي السنة. وأما الجزائري ألف كتابين، الكتاب الأول الأحاديث النبوية الشريفة في أعاجيب المخترعات الحديثة، والكتاب الثاني اللقطات في بعض ما ظهر للساعة من علامات، والكتابان هوس وتخريف. هذه كتب موجودة وتحت ستار البحث العلمي والإعجاز العلمي، وأن هذا مما يعني يؤيدون به الشريعة. والجزائر يزيد تخريفا على تخريف في كتابين، فبعد أن يذكر كل قضية يقول وبهذا ثبتت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. كان ما كانت ثابتة، يعني ما ثابتت إلا عندما وجدت الطائرة. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوجد للدجال حمار والحمار هو الطائرة، عندما وجدت الطائرة بهذا ثبتت. لا إله إلا الله على هذا الهوس وعلى هذا التخريف الذي لا مثيل له ونعيشه في هذه الأيام تحت ستار البحث العلمي والإعجاز العلمي. وأننا نريد يعني أن نؤيد الشريعة بهذه المخترعات الحديثة. هذا مثال، خذ مثالا آخر. نعم، هذا هو مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به خير البرية عليه الصلاة والسلام. أنقل لك الآن بعض قصص منه إن شاء الله، لا تستعجل. إخوة الكرام، انظر لهوس العقل البشري. الحمار هو الطائرة، أخرجي كنوزك علماء الجيولوجيا. خذي مخرف آخر في نفس القضية قبل أن تقل لقضية ثانية، مصطفى محمود الذي يفسد ويعربد في وسائل الإعلام في العالم العربي، والذي أبى أن ينتمي للعالم الإسلامي وهو يكشف عن هويته بذلك، عالم عربي، بلاد عربية، أما إسلامية ما تريد حتى لفظ الإسلام، لا تريد أن تنتمي إليه. في وسائل الإعلام هذا الضال يجعجع ويخرف ويفسد في دين الله، ولا يوجد من يقف عند حده. استمع لكتابه رحلتي من الشك إلى الإيمان، ما أعلم أي إيمان رحلت إليه بعد شكك. استمع، المسيح الدجال، قال مسيح ومسيح، تروي لنا الأديان حكاية رجل يظهر في آخر الزمان ويأتي من الخوارق والمعجزات بما يفتن الناس من كافة أرجاء الأرض فيسيرون خلفه وقد اعتقدوا أنه إله، وتصفه الروايات بأنه أعور وأنه يملك من القوة الخارقة ما يجعله يرى بهذه العين الواحدة ما يجري في أقصى الأرض، كما يسمع بأذنه ما يتهامس به الناس عبر البحار، كما يسقط الأمطار بمشيئته فينبت الزرع ويكشف عن الكنوز المخبوءة ويشفي المرضى ويحيي الموتى ويميت الأحياء ويطير بسرعة الريح، ويفتتن به كل من يراه ويسجد له على أنه الله، بينما يراه المؤمنون على حقيقته ولا تخدعهم معجزاته ويشهدون رسم الكفر على وجهه. استمع، ذلك المسيح الدجال إحدى علامات الساعة التي نقرأ عنها في كتب الدين. والمسيح الدجال قد ظهر بالفعل، موجود يقول من زمن، كما يقول كاتب البولندي كذا، وقد أسلم هذا الكاتب وعاش بمكة. من هو المسيح الدجال؟ يقول هي التكنولوجيا الحديثة، الصناعات الحديثة هي المسيح الدجال. لما؟ قال لأنها عوراء حيث فصلت عن السماء وما سخرت لخدمة الشريعة الغراء. فالتكنولوجيا هي الدجال، هذه المخترعات، الآلات والسيارات وهذه الأجهزة هي الدجال، لأنها بعين واحد المقصود منها انتفاع دنيوي دون أن تسخر لغرض أخروي. فالدجال هي التكنولوجيا. ويقول كاتب البولندي الدجال خرج من زمن، منذ أن وجدت الصناعات الحديثة خرج الدجال. فذاك يقول حمار الدجال طائرة، وهذا يقول الدجال كله هو الطائرة والسيارة وانتهى الأمر. هذا شطط العقل البشري، هذا هو التأويل والتكلف والتمحل والتعسف والتلاعب، هذا هو. يقول ظهر، يقول وهذا المسخ الشائه ذو العين الواحدة كما يقول بولندي هو التقدم المادي والقوة المادية والترف المادي معبودات هذا الزمان. مدنية العصر الذري العوراء العرجاء التي تتقدم في اتجاه واحد وترى في اتجاه واحد هو اتجاه المادي، بينما تفتقد العين الثانية وهي الروح التي تبصر البعد الروحي للحياة، فهي قوة بلا محبة وعلم بلا دين وتكنولوجيا بلا أخلاق. استمع، الدجال الذي هو التكنولوجيا فيهما أشارة إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع ما في الأرض ويجوبها، وقد استطاع هذا المسيح فعلا عن طريق العلم أن يسمع ما يدور في أقصى الأرض باللاسلكي، ويرى ما يجري في آخر الدنيا بالتلفزيون، وهو الآن يفعل ويفعل، يقول وهو الآن يسقط المطر بوسائل صناعية ويزرع الصحراء ويشفي المرضى وينقل قلوب الأموات إلى قلوب الأحياء ويطير حول الأرض في صواريخ وينشر الموت والدمار بالقنابل الذرية ويكشف عروق الذهب في باطن الجبال، وقد افتتن الناس بهذا المسيح فعبدوه، إلى آخر الكلام، فصل كامل حول هذا الأديان. المسيح الدجال هو هذه الصناعة المتطورة. ذاك يقول حمار المسيح الطائرة، وهذا يقول المسيح كله هو السيارات والطائرات. ومخرف آخر أشد تخريفا من هؤلاء، وهو على تعبيرهم الأستاذ الإمام المصلح، وهو مفسد الأزهر محمد عبده، العريق في الماسونية. هذا عندما جاء لأحاديث الدجال ونزول نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول كما ينقل عنه تلميذه الوفي محمد رشيد رضا في تفسير المنار في الجزء الثالث صفحة 1730، وهذه الأحاديث لنا نحوها موقفان. الموقف الأول أحاديث آحاد فلا يؤخذ بها في الاعتقاد، اضربها برجلك واسترح منها، انتهى. أحاديث نزول نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وخروج الدجال هذه أحاديث أحد لا يؤخذ بها في الاعتقاد. وقد بلغت عدد الأحاديث في نزول نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام 70 حديثا، ويصدق وصف التواتر على سبوعها، أو كان يعني 10 أحاديث في موضوع لصارت متواترة، فكيف ب70 حديثة؟ وإذا لم تكن أحاديث نزول نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام متواترة فليس عندنا في السنة شيء متواتر. آحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد. ثم يقول لو سلمنا بصحتها وثبوتها لو على التنزل، يقول نؤولها. هذا حال أهل البدع، إما أن يرد أو يؤول، يرد أو يؤول. فنقول المسيح الدجال هو رمز للخرافة والدجل والشعوذة والجاهلية التي كانت قبل الإسلام، والمسيح عيسى بن مريم هو رمز للهدى والنور والعلم التي وجدت بظهور الإسلام، فزال الدجل وانتشر العلم والنور عندما جاء الإسلام. هذا هو الدجال، وهذا هو نزول نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا إذا قبلت الأحاديث، فانظر لهذه المسالك المتباينة. هذا كله لما كما قلت انضباع بالحياة الغربية، ونريد أن نرقع وأن نوفق بين ديننا وبين ما عندهم، سوء فهم للإسلام، تأويلا بعد ذلك مستمر وتكلف وتعسف وعدم وقوف عند الحدود التي حدها الله عز وجل. هذا مثال، هذا إعجاز علمي، إعجاز علمي أن الطائرات موجودة وهي حمار الدجال أشير إليه. لا إله إلا الله. وكثير من الآيات طبقوها على الطائرات. أريد أن أذكر لكم فقط ما يتعلق يعني بالطائرات الحربية، وأما بقية أصناف الطائرات فحقيقة البحث طويل طويل. لا إله إلا الله. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ قال هذا إعجاز علمي للطائرات، طير أبابيل، لأنها تكون أسرابا أسرابا. استمع الآن من جملة تخريفهم، هذا يقول هؤلاء في هذه الكتب، يقول: أما الطائرات الحربية فمذكورة في القرآن العظيم وفي السنة النبوية، قال الله تعالى: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. استمع للتلاعب. يقول: فهذا وصف للطائرات الحربية بجميع حركاتها وأفعالها. كيف هذا؟ قال: هي المرسلات عرفا، يقول معروفة بأنها تلقي هذه القنابل ولها عرف كعرف الديك، لأن الطائرات الحربية تتميز عن الطائرات المدنية. فالعاصفات عصف، يقول عندما تدمر تجعل الناس كأنهم عصف مأكول، كعصف مأكول، عصفتهم وأفنتهم. والناشرات نشرة، يقول الطائرات الحربية قبل أن تلقي القنابل توزع المنشورات على الجيش وعلى الناس من أجل أن يحذروا. فالفارقات فرقا، تفرق الناس ويخافون منها، يقول: ولا يوجد طائرة حربية تطير إلا ويختبئ الناس ولا يستطيع أحد أن يظهر تحتها، يفرقون غاية الفرق ويخافون غاية الخوف. فالملقيات ذكرى، تلقي بعد ذلك القنابل لتذكر الناس بقوتها وعظيم الدولة التي أنتجتها، عذرا أو نذرا، عذرا بأنها يعني قطعت أعذارهم عندما أن نشرت المناشير وملقيات والناشرات نشرة، وبعد ذلك إنذارا لأنهم لم يستجيبوا فدمرتهم وأهلكتهم، إلى آخر كلامه من هذا التلاعب. هذا الآن طائرات حربية. قال: وقول الله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هذا طائرات حربية، ومن تحت أرجلكم وهي الألغام التي في جوف الأرض توضع ويتفجر اللغم على الإنسان، أو من تحت أرجلكم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. إخوتي الكرام، هذا الآن إعجاز علمي، وهذا مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية عليه الصلاة والسلام، هذا تلاعب. واستمع لهذا المخرف الذي ورئيس محكمة الجوف، وكما قلت لازال على قيد الحياة، في صفحة 61 و100 والله فسر القرآن تفسيرا. أنا أعجب إخوتي الكرام كيف هؤلاء لا يحاكمون ولا يستدعون إلى القضاء الشرعي، حقيقة أعجب. وإذا كان هو رئيس محكمة يخرف هذا التخريف ولا يوجد من يقف عند حده، فكيف بعد ذلك سيكون حال الأندية الأدبية؟ حقيقة ستسب رب البرية، وهذا هو الموجود. إذا كان باسم العلم الشرعي يتلاعب بكلام الله، فاستمع، دليل على التلفزيون ودليل على السينما ودليل ودليل، كلام ما خطر ببال إنسان، يقول: لو وجدت هذه المخترعات في زمن سلفنا لفسروا كلام الله بها. إذا ما يستحي، يعني لو قال هذا ظهر لنا، يقول: لا، هذه ما وجدت زمن السلف ليفسروا كلام الله بالسينما وبالتلفزيون. فاستمع من صفحة 161 إلى 172، أذكر لكم خلاصة كلامه من عباراته: تأويل آيات محكمات من كتاب الله العزيز وكلها معجزات نيرة. قال الله تعالى، سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها. قد تضمنت هذه السورة الكريمة من المعجزات والخوارق ما هو جدير بأن يصغي إليه أهل الدراية والإيمان، إلى آخره. يقول هنا: ولا ريب أن تفسيرها على أن ذلك واقع في الدنيا لا يتنافى بحال من الأحوال مع وقوع ذلك في الآخرة. ولو أن علماء السلف رضي الله عنهم وجدوا ما قد وجدناه من حوادث الزمان والمستحدثات اليوم لفسروا تلك الآيات وطبقوها بصورة كافية في الدلالة على تلك الأهداف، لأنهم أعلم وأزكى رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب ما هي هذا؟ يقول هنا: إذا زلزلت الأرض زلزالا، يجوز أن يكون هذا الزلزال معنوي، لأنك تقول اضطربت البلاد إذا حصل فيها اضطراب حسي، أو معنوي، والزلزال هو الاضطراب، وإذا كان معنويا فإنه يحمل على ما في الناس من الاضطرابات ووقوع الخوف من الحروب وموج بعض الناس ببعض، وهو اضطراب الأرض بالمنازعات إلى آخره. يقول هنا: وأخرجت الأرض أثقالها. الأرض أي عموما وخاصة أرض العرب أو جزيرة العرب، لأن الله قد ادخر فيها خيرا كثيرا وجعل خروج هذه الكنوز علما على قرب الآخرة ونهاية الدنيا وحلول المعجزات إلى آخره. ثم يقول: وقال الإنسان ما له، ينظرون في أرض العرب وما وصلت إليه اليوم من النعم والخيرات، فهم يرونه انقلابا جذريا في تلك الأمور التي تبهر العقول، فيتساءل الناس في أرض العرب على موقفين متناقضين كما هو ملموس. الأول وهم أهل الأحلام والنهى، وهم أهل الدين والتقوى، عند تساؤلهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. يعني يقول: كنا في ضنك المعيشة وشدة المواصلات والفقر والمرض والخوف والجوع والعري، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ويسبحونه آناء الليل وأطراف النهار، ويقولون: قد شهدنا من الضنك والحزن والحزن ما لم يشهد غيرنا، وقد صبرنا، فوهبنا ربنا من فضله ونعمه خيرا كثيرا، فهم صابرون ولنعم الله شاكرون. أما الصنف الثاني وهو الشباب المتهور، أو من قل ورعه وتقواه وأتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، فهؤلاء ينظرون إلى ما الناس فيه اليوم نظر المغشي عليه من الموت، يقولون بأفواههم ما تضمرهم قلوبهم: نحن متأخرون عن المدنية وعن التقدم وعن مضارعة الشعوب الأخرى التي تنعم بحياة التطور والنعم، ولم يلتفت أولئك لدينهم وأخلاقهم وإسلامهم وشرف آبائهم وأجدادهم، بل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون إلى آخره. استمع الآن: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. اتفق المفسرون على أن الأرض تتحدث بما عمل عليها يوم القيامة، فتشهد على كل أحد بعمله الذي عمله على ظهرها من خير أو شر. أما في الدنيا فقد تحدثت الأرض بما يعمله أهلها على ظهرها من خير أو شر في كل بقعة على وجه الأرض، هذا في الدنيا، ونحن نسمع هذا في كل ساعة ولحظة، فهذه أخبار أمريكا ولندن ومكة كذا وكذا، فتلك حاضرة مصغرة، فتلك حالة مصغرة من تحدثها يوم القيامة. إنها لمعجزة من المعجزات الباهرة، وقعت ملموسة مطابقة لمحسوس لفظا ومعنى، وهو الراديو ومحطاته والبرقية وما في معنى ذلك من التليفون وأمثاله. لا إله إلا الله. طيب يقول في الجملة: فإن قوله تعالى قد يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، قد حدث ما دلت عليه الآية الكريمة في الدنيا وهو الراديو وما في معناه من البرق والتلفزيون والمحطات، فبها ظهرت لعالم الوجود معجزة باهرة من معجزات القرآن العظيم، وهي تنطبق على الواقع لفظا ومعنى. يقول: ونحن الآن نعقل ما يقوله الراديو يومئذ تحدث أخبارها، نسمع ما تقول وما في معناه، وهو جماد لا شك فيه، ولكن أنطقه الذي أنطق كل شيء. يقول: وقوله يصدر الناس، يعني أشتاتا ليروا أعمال، يعني يذهب الناس أشتاتا إلى أعمالهم بجد واجتهاد ونشاط، يطلبون فيه مقاصد ومشارب متباينة من الأعمال الدنيوية التي لا حد لها، وهذا يعتبر في أرض العرب بلا إشكال من حوادث آخر الزمان، حيث كانت أرض العرب مسرحا للبادية الرحل والمواشي من جميع الأصناف، حياتهم بحياة البهائم غالبة، وموتهم جوعا بموت البهائم. وإن هذا الانقلاب الذي وعد الله به لكبير وعظيم وقعه ونتائجه. فبعدما ذكر الله الزلزلة وإخراج الأرض كنوزها وتحدثت الأرض من أطرافها، فإن الناس في ذلك الوقت يصدرون أشتاتا في كل صباح ومساء لأعمالهم وأرزاقهم، كما تصدر المواشي لأرزاقها فيما ترون في وقت نزول القرآن. بعد ذلك يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول: وهنا استنباط يمكن أن يقال له حق في ذلك، وهو يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، هو ما حدث من التلفزيون، فإن عمل العامل فيه يرى في كل بقعة توصل إليها التلفزيون، وكذلك السينما فإنها تعرض على الإنسان عمله، وهذه معجزة من معجزات القرآن. واستنباط واقعي ملموس، فإن السينما تعرض المرء بعمله على الناس وعلى نفسه بحركاته وسكناته ونطقه وغير ذلك، فأي عمل عمله الإنسان ولو مثقال ذرة من خير أو شر يراه ويراه غيره كاملا غير منقوص، والله أعلم وأحكم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يراه في أي شيء؟ على شاشة السينما والتلفزيون. هذا تفسير، هذا تفسير ورئيس محكمة. والله يا إخوتي الكرام، أنا أعجب، دين الله صار كالكرة يلعب به كما يلعب بالكرة بين أرجل الناس. دين الله إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، دليل على السينما وعلى هذا. ومثل هذا تخريف لا نهاية له. انظر لتخريف الجزائري، والجزائري سرق تخريفه من هذا الكتاب الذي هو مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البريد، سرق تخريفه من هذا لكن نسبه إلى نفسه، فجمع بين رزيتين، تخريف لكنه مسروق. سارق وتخريف، استمع في الصفحة 20 ماذا يقول هذا الذي هو أحمد محمد الصديق الغماري، أو ليس كذلك؟ وهذا ما ينقله أيضا عنه الجزائري في الكتابين المتقدمين. انظروا في الصفحة 14 في الأحاديث النبوية الشريفة في أعاجيب المخترعات الحديثة للجزائري، يقول: إخباره صلى الله عليه وسلم بكلام الجمادات كالفونغراف، يعني الظاهر التليفون، وشريط تسجيل الخطب والغناء وغير ذلك. فصل: ومن ذلك كلامه الجمادات كالفونغراف وآلة التسجيل. فقد روى الإمام أحمد في مسند من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. السباع ما هي؟ هي آلة التسجيل والسماعة والتليفون وما شكل لها. حتى تكلم السباع الإنس، وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، وتخبره بما أحدث أهله من بعده. وهذا الحديث إخوتي الكرام رواه الإمام أحمد، ورواه الإمام الترمذي وابن حبان والحاكم، وإسناده صحيح. قال عنه الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. والحديث صححه الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 67 و400، وأقره عليه الذهبي. وفي الباب أيضا حديث آخر عن أبي هريرة أشار إليه الإمام الترمذي، وسيذكره الآن المؤلف هنا. قال: وأخرج أبو نعيم في الحلية وغيره. يقول هنا: ورواه أيضا الترمذي. يقول: إذا رواه أحمد الترمذي والحاكم وأبو نعيم في الحلية وغيرهم، ورواه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة، ولفظه: إنها أمارات من أمارات بين يدي الساعة، أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه وصوته بما أحدث أهله من بعده. وهذا يشير إلى آلة صغيرة ظهرت حديثا، يمسكها الرجل بيده أو يضعها في جيبه فتسجل ما دار من الحديث في المجلس من غير أن يشعر أهله بذلك، ليكون كلامهم وصوتهم حجة عليهم، والحديث يخبر بأنها ستنتشر حتى يتخذها أكثر الناس لهذا الغرض، فيخرج الرجل من بيته ويتركها فيه تحصي على أهل بيته كلامهم وما أحدثوه، فإذا رجع سمع كلامهم منها فكانت كأنها تحدثه بما قالوه بعده. وقد يكون ذلك واقعا الآن في أمريكا وأوروبا ولم تصل إلينا بعد، يعني تلك الآلة نبشرك وصلت الآن، وصلت هذه الأجهزة من زمن، بل الآن يوجد أجهزة دقيقة عند المخابرات كحبة العدسة، يأتي إلى جوار بيتك ويضعها ثم يرصدها من مسافة 30 أو 50 كيلومتر. ماذا يحجري من حركة في هذا البيت يرصد عندهم في تلك المكان بها حبة هكذا، وعندهم بعد ذلك رصد لها في مكان بعيد. هذا موجود ليس في أمريكا وأوروبا، الآن انتشر. يقول أما استعمال الحكومات لها فموجود في كل البلاد. ثم يقول ولما اعتقلت وكنت في حجرة مقفلة وكنت وحدي داخل السجن، جاء بعد 2 أو 3 رجل إلى باب الحجرة وناداني من وراء الباب، هل تعرف القراءة والكتابة؟ قلت نعم. قال فأدخل لي ورقة من تحت الباب وقال اقرأ هذه، ثم ردها إلي فقرأتها فإذا فيها اصبر وما صبرك إلا بالله، هؤلاء القوم يهيئون لك حجرة خارج السجن وقد وضعوا لك تحت السرير آلة تسجل عليك كل ما تلفظ به، فإذا زارك أحد وكنت تريد مخاطبته بسر فاكتب إليه في ورقة ولا تتكلم بشيء. يقول فكان كما قال. يقول ومن المعلوم أن الإفرنج يضعون الجيوب في السراويل، انظر كيف يطبق الحديث الآن، وأنها عذبة نعله وشراك نعله تخبره بما أحدث أهله ومن بعده، أنهم يضعون الجيوب في السراويل يعني البنطلونات، يعني الجيوب يضعونه في بنطلوناتهم محاذية لأفخاذهم، ويضعون فيها ما يحتاجون حمله معهم، ويكون للواحد منهم والمتشبه بهم سراويل وأحذية متعددة يلبسون كل أيام منها واحدة، والباقي يعلقونه في منازلهم، وكذلك الأحذية تكون في المنزل. فكأن هذه الآلة الصغيرة آلة التسجيل يضعها الواحد منهم في جيب سراويله ويتركه معلقا في بيته على العادة، فتلتقط الكلام وتسجله، وكذلك الحذاء والصوت الذي جرت عادتهم أن يمسكوه في يدهم، فإذا رجع إلى بيته حدثته الآلة بما سجلته من كلام أهله، فكأن فخذه وعذبة صوته أو شراك نعله هو الذي حدثه، والله أعلم. إذن هنا ماذا الحديث يقول؟ تكلم الرجل عذبة صوته شراك نعله، يقول لأنهم يضعون هذه الآلات يعني في جيوبهم وهي على الأفخاذ، ويضعونها أيضا في العصا التي يحملها، في شراك النعل يضع آلة التسجيل، فكأن النعل كلمه وكأن الفخذ كلمه. هذا هو مراد الحديث، أو هذا إشارة إلى أمر عجيب سيقع في آخر الدنيا. ومن خديعتهم للأمة لا يذكرون بداية الحديث، فاستمعوا لبدايته كما في المسند في الجزء الثالث صفحة 83، لنعلم أن هذه قضية غريبة ستقع مشابهة لقضية غريبة وقعت وليس هي آلة تسجيل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه وقال للراعي: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي، ساقه الله إلي، لما خذت مني هذه الشاة؟ فقال الراعي: يا عجبي، ذئب يقعي على يديه، على ذنبه، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال له الذئب: ألا أخبرك بما هو أعجب من ذلك؟ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبر الناس بأنباء ما قد سبق، هذا أعجب من أنني أكلمك وهو ذئب يكلم الإنس. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، كما قلت لكم الحديث صحيح، فدخل الراعي المدينة فلما وضع غنمه في زريبة الغنم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حصل له مع الذئب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نادي بالناس، فاجتمع الناس وقال حدثهم بما سمعت، فحدثهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله وتخبره بما أحدث أهله من بعده. هذا كما وقع هذا الغريب سيقع أيضا أمر غريب قبيل الساعة، بحيث الجمادات تتكلم بإذن الله والسباع تتكلم بإذن الله، فهذا جاء اعتبرها معجزة نبوية في الاختراعات العصرية، وهي دليل على آلة التسجيل، ثم تمحل وتكلف في التأويل ونزل هذا الحديث عليها. هذا إعجاز علمي. وبعد نهاية تلك القصة نقول بهذا ثبتت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ستبني نبوته على تخريف، ونبوته أوضح من الشمس في رابعة النهار، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ستثبت إذا ثبت أنه وجدت آلة التسجيل، وآلة التسجيل هي التي أشير إليها في هذا الحديث. إخوتي الكرام، هذا هو الإعجاز العلمي الذي نعيشه في هذه الأيام. فلا بد من أن نتقي الله في أنفسنا وأن نقف عند حدودنا، ومثل هذا كثير وكثير. فلا بد إخوتي الكرام من الضبط كما تقدم معنا. هناك أمران ينبغي أن ننتبه لهما على التمام. أولهما، تقدم معنا أن القرآن حثنا على التفكر والتأمل والبحث في هذه الأمور الكونية لنصل إليها عن طريق ما يؤدي إليه بحثنا. عندما نتأمل ونتفكر ونتدبر لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعارض حقيقة علمية مع ما هو مقرر في الآيات القرآنية. هذا لا يمكن بحال من الأحوال. حقيقة علمية يكتشفها الناس تتعارض مع كلام رب الناس، هذا لا يمكن بحال من الأحوال. وقد قال أئمتنا لا يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، وإذا تعارضا فالآفة في أحدهما، إما النقل لم يثبت وإما العقل فيه الأوثق. وقد قال أئمتنا لا يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، وإذا تعارضا فالآفة في أحدهما، إما النقل لم يثبت وإما العقل فيه الأوثق. أما نقل صحيح مع عقل صريح يتعارض، لا، هذا خلق الله وهذا أمره، ولا تعارض بين أمره وخلقه سبحانه وتعالى. فكما أحكم خلقه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أحكم أمره ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا وجد كما قلت آفة في أحدهم، نعم لا تأتي الشرائع بما تحيله العقول، ولا تأتي الشرائع بما يصطدم مع المقررات الثابتة في العلم، لكنها تأتي بما تحار فيه العقول لتسلم العقول بعجزها إلى ربها. فأنت بإمكانك أن تكتشف الجاذبية بإمكانك، لكن حقيقتها لا يعلمها إلا رب البرية، لا يعلمها إلا رب البرية. بإمكان البشر أن يكتشفوا كيف تعمل الأشياء، لكن حقائقها لا يعلمها إلا الله، وهذا هو عجز البشر. ولذلك الاكتشافات مهما تقدمت غاية ما تثبت مشاهدات، لكن لما كانت بهذه النسبة؟ ما السبب؟ هذا لا يعلمه إلا الله. أنت تكتشف أن الماء مركب من كذا وكذا، لما هذا لا يعلمه إلا الذي جعله كذلك؟ تكتشف الجاذبية، لما هذه الجاذبية؟ هذا من صنع رب البرية سبحانه وتعالى. فتعرف كيف تعمل الأشياء وأنت عن إدراك حقائقها عاجز عاجز. هذا الأمر الأول إخوتي الكرام لا بد من وعيه. لا تتعارض الحقائق القرآنية مع الحقائق العلمية، لا تتعارض الآيات التنزيلية مع ما هو ثابت في القضايا العلمية، لا يمكن أن يتعارض. بل إن القرآن كما تقدم معنا هو الذي حثنا على البحث والتأمل في تلك الأشياء لنصل إليها إلى ما نصل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخوتي الكرام، لابد أيضا من أن نعيه على التمام. الإنسان محدود بحدود الزمان والمكان وما هيئ له من إمكان، وإذا كان محدودا فليقف عند حده، وما أتيتم من العلم إلا قليلا، وما يتوصل إليه كما قلت هذا جهده، فإن أصاب فهو على هدى، وإن أخطأ فقد بذل ما في وسعه. أما أن يأتي ليتلاعب بكلام الله ليطبقه على نظريات قابلة للأخذ والرد والنقض، وحقائق القرآن النهائية القطعية يجعلها بعد ذلك بصورة هزلية، لا ثم لا. فلا بد من وعي هذه القضية. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، ما يثار الآن من لغط وكلام وتمشدق بأن هذا إعجاز أشار إليه القرآن حول قول ربنا الرحمن في سورة الأنبياء على نبينا وأنبياء الله ورسوله جميعا صلوات الله وسلامه: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. نعم، أورد أئمتنا المفسرون في بيان هذا الرتق خمسة أقوال، والرتق هو الالتحام والجمع والضم، أولها وهو أقواها: كانتا رتقا، السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، فرتق الله رتقا، ففتق الله رتق السماء بالمطر، وفتق رتق الأرض التحامها بالنبات والزرع، وهذا هو المعتمد. القول الثاني: كانتا رتقا، هذا منقول، كانتا كل واحدة منهما طبقة واحدة، ففتق الله الأرض إلى سبع أراضين والسماوات إلى سبع سماوات، والله على كل شيء قدير. كانتا رتقة ملتحمتين ففصل هذه عن هذه. كانتا رتقة في ظلمة فجعل الله النور والسراج فيها، فالظلمة كأنها بمثابة التحام و اجتماع ففتقت بالنور. كانتا رتقا منقول لقول أبي مسلم الأصفهاني وغير من المعتزلة في عالم العدم معدومتين، ففتق الله رتقهما بخلقهما وإيجادهما. هذه أقوال مقولة، لكن المعتمد الأول منها وهو الذي يدل عليه كلام الله عز وجل: أولم يرى، الرؤية بصرية. نحن ماذا رأينا؟ رأينا السماوات والأرض ملتحمتين، أو الذي نراه نزول المطر وخروج الزرع من الأرض. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، رأينا هذا الفتق. ثم قول الله: وجعلنا من الماء كل شيء حي، قرين على أن ذلك الرتق فتق بهذا الماء ففتق رتق السماء ورتق الأرض. ثم قول الله جل وعلا: والسماء ذات الرجع، وهو المطر الذي يرجع إليها بعد أن ينزل ويؤوب وينزل مرة ثانية بقدرة الله جل وعلا. وهذا الأمر هو الذي كثر التنويه به وذكره في القرآن الكريم، والاستدلال بقضية نزول المطر وخروج النبات على إحياء الأموات والبعث كما تقدم معنا. تأتي بعد ذلك وتقول إعجاز علمي: هذه مجموعة شمسية والسماوات والأرض كانتا طبقة واحدة وقطعة واحدة، فبعوامل يعني الانصهار والانشطار والانفجار التي حصلت ارتفعت السماوات ونزلت الأرض وتميزت هذه عن هذه. طيب أنت رأيت هذا؟ يعني تتكلم في شيء ماضي مضى عليه آلاف السنين. من الذي أعلمك؟ من الذي أعلمك بهذا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا؟ من الذي أعلمك وتتكلم في غيب من آلاف لعله ملايين السنين العلم عند رب العالمين؟ من الذي أطلعك عليه على خلق السماوات والأرض؟ ابحث فيما هو موجود وابحث في خواصه وخصائصه وما تتوصل إليه. كما قلت جهد بشري قد يقبل قد يرد. أما أن تأتي تبحث في الماضي، من الذي أطلعك على هذا؟ هذا إخوتي الكرام لابد من وعيه ولابد من فهمه. موضوع تطور الإنسان والتلاعب بالقرآن وتطبيق القرآن على نظرية داروين، وهي نظرية إلحادية، وأن الإنسان يتطور من حالة إلى حالة إلى أن وصل إلى سلم التطور بهذه الصورة التي هو فيها. ثم يقول من يقول من السفهاء أيضا سيحصل تطور في يوم من الأيام على الإنسان، أيضا سيحصل. متى؟ يعني كذبتم في الماضي ستكذبون في المستقبل، امتهنوا عقول البشر. متى؟ قال سيأتي يوم يتطور، يكبر رأسه ويصبح الإنسان مثل الكرة الأرضية، رأس يدور في هذا العالم وبقية الأعضاء تزول عنه التي لا حاجة له إليها، يصبح شيء مدور. هذا هوس أيضا، هذا ما يقرره الآن علماء النفس وعلماء الاجتماع علماء الضلال. أيضا هذه نظريات إخوتي الكرام لابد من أن نقف عند حدها. تحميل القرآن لهذه الأشياء كما قلت دلالة أو معارضة، المسلكان خاطئة. لا إله إلا الله. لا، القرآن محاولة لفهم عصري، الكتاب كله ضلال من أوله لآخره، ذكر في أوله نظرية داروين وطبق القرآن عليه والتطور، وأنه كان فأرة وضفدعة إلى أن وصل إلى سلم التطور. وهو في هذا الكتاب، والله لو وجد في الأمة من يخاف الله ويراعي حدوده من المسؤولين لضربوه بكل صفحة رصاصة في رأسه، رصاصة في رأسه. وإذا كان هؤلاء يستنكرون ما يقع في الأرض من تفجيرات في هذه الأيام، فأنا أعجب كيف يقر من يفجر دين الله ويتلاعب به. في تفسير آية النور في كتاب القرآن محاولة لفهم عصري، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والأزهر لإبراء لذمته يعني أصدر كتابا في الرد على هذا الكتاب وإنما فيه ضلال، وهذا يعني حسنة يشكر عليها شيوخ الأزهر، مع أن هذا له شأن يعني من ناحيته كما يقال الدنيوي عند المسؤولين. ومع ذلك الأزهر تبرأ من هذا الكتاب وأعلن أنه كتاب ضلال وإلحاد. على كل حال في هذه الآية يقول كان يمكن غض البصر في عصر الحجاب والجلباب والبرقع والقفازين، وأما في عصر المنجيب والمكرجيب الشعر المسترسل والأفخاذ المكشوفة والصدر العريان كيف ستغض بصرك. ثم قال المقصود في الأصل يعني طهارة القلب، ولا ينظر الإنسان بخيانة، وعليه إذا نظر الإنسان إلى تلك الصور العارية ليرى الجمال الذي أبدعه الله ويقول الله فله بذلك حسنات. المقصود أن لا ينظر نظرة خيانة، تنظر للمرأة عارية تعريها لما تنظر تقول أن تفكر في خلق الله، تفكر في خلق الله، انظر للتلاعب الذي لا مثيل له. جاء لتفسير كما سيأتينا إن جهنم كانت مرصادة، لتفسير العذاب بالعلوبة، وأن أهل النار يتنعمون بالعذاب كما يتنعم أهل الجنة بالجنة. هذا تفسير القرآن محاولة لفهم عصري. وأنا أعجب إخوتي الكرام يعني كيف هؤلاء يرقون يعني كما يقال إلى هذه المناصب ويريد أن يفسر كلام الله وهو يعني ما قرأ شيئا كما يقال على الشيخ ولا درس علوم الشرعية، وإذا كان عنده بعد ذلك من العلوم والشهادات الدنيوية ما عنده، يعني هي كلام الله صار مطية لكل راكب. القرآن محاولة لفهم عصري والكتاب مطبوع وفيه هذا الضلال وكله ضلال من أوله لآخره، فهذا أيضا لا بد من وعي إخوة الكرام. وهو الآن كما قلت يجعجع في وسائل الإعلام، وعلى أنه يعني من العلماء الربانيين الذين يغرسون توحيد رب العالمين في نفوس الخلق أجمعين، في أظن له العلم والإيمان، العلم والإيمان. مصطفى محمود له يعني كتب كثيرة كما قلت، منها هذه رحلتي من الشك إلى الإيمان، ومنها لا إله إلا الله. إسماعيل لا يستبعد، الله لا يستبعد، لا إله صحيح، لكن هو يلتقط القاذورات من جميع الجهات. يعني هو أنا على يقين، يعني ما يقول شيئا يعني كما يقال من اجتهاده وبنيات أذهانه، لكن ينظر في ضلال المتقدمين ثم يأخذ وينسبه إليه. يعني مثل ما فعل الجزائري، أنا على يقين الجزائري يعني لو أراد أن يستنبط هذا بعقله العجز، لكن قرأ هذا الكتاب فأعجب به، قال نعم أسرق ما فيه وانسبه إلى نفسي. هذه معجزات عصرية أخبر بها خير البرية عليه الصلاة والسلام. بعض الناس رد على الشيخ تويجي جزاه الله خيرا، رد على الشيخ حمود تويجي جزاه الله خيرا، رد عليه وعلى تخريفه إن كان في تفسيره وإن كان في البيان الذي ألقاه هنا في مؤتمر واجتماع جماعة التبليغ. والجزائري يعني لما كنت رددت سابقا بعض تخريفه، بعض المخرفين الآن الذي في مكة المكرمة الذي نشر الكتاب يقول أنت ترد على الجزائري بعبارات قاسية، قلت والله ما عندنا في الدين محاباة، ما عندنا في الدين محاباة، التخريف يرد على قائله أيا كان. لو أن الشيخ الكوثري عليه وعلى المسلمين أجمعين رحمة رب العالمين قال بتخريف من هذا لكتبتم لعنته على أبواب المساجد. لما يعني تخريف الكوثري لا تقال عثرته، وتخريف الجزائري يخرف ما يريد في التفسير وفي غيره ولا يجوز أن تتكلم عليه؟ لما؟ قلت يا عبد الله عندنا الزلل يرد على قائله أيا كان، وأنا أريد أن تذكر العبارة التي ذكرتها في الرد عليه، لا تقول ردات بعبارات قاسية، قل ماذا ردت عليه، خلي الناس يطلعوا على هذا القول. في مناظرة جرت بين الشيخ الديدات وقسيس نصراني منشورة يعني على كل حال، يقول الشيخ ديدات للقسيس أنا أتحدى إذا كنت تستطيع أن تقرأ صفحة كذا من الإنجيل وأعطيك $100 عليها الآن تستلمها مباشرة، اقرأ هذه الصفحة ذاك امتنع، قول اقرأها، اقرأ فقط بدون أن تشرحها، فيها نبي كذا زنى ونبي كذا زنى ونبي خان ونبي غدر، هذا كلام الله وأنبياء الله زنات، يقول هذا عندكم في الإنجيل المحرف، يقول اقرأها فقط على الناس ليعلموا ماذا تلعبتم بكتابكم المقدس، هذه $100، اقرأ الصفحة فقط. وأنا أقول قل ماذا قلته في الرد، اقرأ، قل أنت قلت كذا ثم علقت عليه وقلت هذا تخريف، ما أعلم هذا يعني ينبغي أن نقول هدى، هذا ينبغي أن نقول عنه هدى، التخريف يرد على قائله أيا كان وتلك حدود الله فلا تعتدوها. إخوتي الكرام لا بد من وعي هذا، إقحام القرآن في هذه الأمور كما قلت للإثبات أو للنفي مضيعة. وشيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان يعني عندما دخل في بعض هذه القضايا يعني زل به القلم رحمة الله ورضوانه عليه، لأنه توهم معارضة بين ما في القرآن وهذه القضايا الكونية. في أول تفسير سورة الحجر الشيخ عليه رحمة الله في أضواء البيان وغالب ظني هو في الجزء الثالث، سورة الحجر في الجزء الثالث من أضواء البيان، يرى أنه لا يمكن بحال من الأحوال الصعود إلى القمر، وهذه خرافة من خرافات شياطين الإنس في هذه الأيام. وجاء بعد ذلك ليفسر الشياطين بما يشمل شياطين الإنس والجن وهو كذلك، وقال بما أن السماء حرست من الشياطين كل من أراد أن يرقى إليها يرمى سواء كان شيطانا من الجن أو من الإنس، وقال هذا لا يمكن بحال، وهو في ما يبدو لي والعلم عند ربي أنه وهم عندما أراد أن يجعله وأن يفهم أن القمر في السماوات، إذا كان في السماوات حقيقة لا يمكن الرقي إلى السماوات، لكن ليس كذلك، وجعل القمر فيهن نورا لا يلزم أن يكون فيه داخلها، إنما يضيء لها كما يضيء لأهل الأرض ولا يلزم أن يكون في داخلها. وهذا ما يقوله الآن علماء الهيئة، ما يقولون وصلنا إلى السماء ولا أحد منهم ادعى هذا، إنما يقولون هذا حاله كحال الأرض، كوكب من هذه الكواكب السيارة التي هي دون السماء فوصلوا إليه. هل نثبت أيضا؟ أما أنا من ناحية يقول لا داعي للإثبات ولا للنفي، وأنا أقول ليس لي علاقة بهذا، وأنا مرارا قالوا تقول بهذا، قولت وتلك، أنا ما اطلعت، لا أكذب ولا أنفي، لكن ليس عندنا في ديننا ما يشير إلى صعودهم ولا إلى نفي صعودهم، فإن صعدوا قضي من القضايا كما لو رقى على الجبل، ما صعدوا انتهى. أما أنا أصدق غيري وما رأيت ولا اطلعت، أو أكذب بدون بينة، لا هذا ولا ذاك. كما قلت هذه القضايا أخرج القرآن عنها، أخرج القرآن عنها، فالقرآن ما جاء ليثبتها ولا لينفيها، إنما موكول كما قلت لاكتشافات الناس وأبحاثهم وتجاربهم وإمكانياتهم، فإن توصلوا إليها على وجه السداد والصواب فبها ونعمة، وإلا فمن طبيعة البشر أن يخطئ في أبحاثه والمتأخر يصحح للمتقدم وانتهى. أما أن نقول هذا لا يمكن وصعودهم إلى القمر تكذيب حسي، طيب إذا كان هناك بشر حقيقي رقى إلى القمر وأنت تقول هذا معارض للقرآن تكذيب حسي، هل هذا يؤمن، يستطيع أن يؤمن بالله؟ يستطيع؟ قل بما أن القرآن يقول لا يمكن الرقي للقمر وأنا رقيت، إذن هذا القرآن خرافة، وليس كذلك؟ عندما تقول لا يمكن الرقي ويقول لك أنا رقيت، ما معناها؟ قل إذن كلامك الذي تدعيه لا صحة له، وبالتالي كلام الله باطل. فأنا أقول القرآن يعزل عن هذا. وبعض الشيوخ الكبار أيضا ألقى محاضرة في الجامعة الإسلامية ونفى صعوده من القمر، ثم ألقى محاضرة رد بها على نفسه وقال صعدوا، وهو مخطئ في الأمرين، في الأمرين لا علاقة لنا، لا صعدوا ولا لم يصعدوا. من توصل قال صعد، نقول ليس في ديننا ما يثبت وليس في ديننا ما ينفيه، فإن رقيت حقيقة ووصلت فأنت وذاك انتهى، أنت وذاك، ما رقيت فكلامك لا صحة له. يعني لو قيل لنا طائر كما هو الآن في الطائرات يطير في الهواء، إنسان يطير في الهواء ويجوب الأرض بساعات، تقول هذا لا يمكن، الإنسان إمكانيته محدودة والقرآن ينفي هذا؟ أو نأتي ونقول طيرا أبابيل القرآن أثبت هذا؟ يا إخوتي هذا تلاعب بكلام الله الجليل، لا علاقة للقرآن بالطائرات، لا إثباتا ولا نفيا، ضع كل شيء في موضعه. هذه كما قلت أشياء خاضعة للبحث وللتجربة، من توصل إليها فبها ونعمت، حالها كحال المطعومات تماما التي يصنعها الناس ويصنعون، وهذه كذلك قضايا علمية من صنع الأيدي البشرية، هي أقل من أن تكون غاية قرآنية، أقل، الذي هو كتاب هداية وإعجاز. فصونوا كلام الله من الابتذال، فلا تدخلوه في هذه القضايا لا للإثبات ولا للمعارضة، لموكولة للبحث العلمي والتجارب على حسب ما يتوصل إليه الناس. ولذلك إخوتي الكرام لما فتح الباب، لما رقى الناس إلى القمر وأشيعت هذه القضية، يعني رقى لا تقول بناء على أنني أقول، يعني لما قيل إن الناس رقوا إلى القمر، بعض المخرفين في أندونيسيا وضع حديثا وأرسله للعالم الإسلامي يسأل عنه، لا تقوم الساعة حتى يصعد الناس إلى القمر. هذا حصل، وكنت إذ ذاك في المدينة المنورة على منوريها صلوات الله وسلامه 1390 يرسل، يقول أنا اكتشفت هذا الحديث أن هذا إعجاز علمي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فمما يقرر كذبه ويكبته كبته، قيل له حدد لنا أين وجدت هذا الحديث، يعني في أي كتاب، في أي صحيفة، فقطع الجواب عن الناس. يعني هو أرسل للمجامع العلمية والمشايخ في البلاد الإسلامية، يقول أنا يعني ما فعله الناس وجدت حديثا يدل عليه وهذه معجزة نبوية، وهو كذاب. فقال أين وجدت هذا الحديث، حدد لنا، يعني تقول رواه الطبراني في أي مكان، لا إله إلا الله، فسكت، مما دل على أنه هو الذي وضعه وكذبه. فإخوتي الكرام لا بد من وعي هذه القضية، ما لا علاقة للقرآن به لا ندخله فيه، ولا يجوز أن نستدل بكلام الله على قضية ما أريد من كلام الله. إخوتي الكرام، مثل هذا كثير، يعني كما أنه يوجد فيه، كما يوجد قضايا كونية وبحوث تجريبية والناس أدخلوا بعضهم القرآن فيها وبعضهم جعلوا القرآن معارضا لها، والأمران على خطأ. فمن جاء يستدل على صعود الناس إلى القمر يأتي بقول الله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قال: والسلطان هو العلم، وقد اكتشفنا من العلم ما يوصلنا إلى القمر. انظر للتلاعب. والآية مسوقة عن حوادث يوم القيامة، والله جل وعلا يقول لعباده: الملائكة تحيط بكم يا معشر الإنس والجن من كل جهة، وأنتم في ساحة الحساب وعرصات الموقف، فإذا استطعتم عندكم قوة وإمكان أن تهربوا وتفلتوا من ذلك اليوم فافعلوا. فما الذي أدخلها بعد ذلك في هذه الدنيا والرقي إلى القمر؟ وفريق آخر قال: هذا ضلال، والقول بأنهم رقوا إلى القمر كفر، لأن الله يقول: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالقمر في السماء، فكيف يرقوا إلى السماء؟ فهذا يقول كفر، وذاك يقول آية تدل على الرقي. هذا هو التلاعب، هذا هو التلاعب. وكما قلت، كما يكون في القضايا الكونية والعلوم التجريبية يكون أيضا في الأبحاث الأخرى. ومن باب التنبيه إخوتي الكرام، الجزائري بلغني جاء من فترة إلى هنا وزار مركز جماعة التبليغ، وخرف تخريفا حقيقة، يعني لا يمكن أن يدخل في الموازين العلمية بحال من الأحوال. من تخريفه لما جاء يستدل على الخروج 3 أيام بما لا يقوله هم الذين يخرجون، فقال: قال الله عز وجل في سورة نبيه هود على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه في قصة العبد الصالح نبيه صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، عندما قال لقومه: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وجعل الله كفارته اليمين صيام 3 أيام. قال: إذن بال3 أيام يعني تتبدل طباع الإنسان ولها شأن، تختلف عن الأربع. وأما بعد ذلك ال40 قال أيضا لها شأن، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10. وأما 4 أشهر لها شأن في القرآن: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. ثم قال: الناس الذين تدخلونهم المستشفى يختلف حالهم، فبعضهم يحتاج إلى جرعة بسيطة 3 أيام، بعضهم داؤه قوي يحتاج إلى 40 يوما، بعضهم داؤه متأصل يحتاج إلى 4 أشهر. أسألكم بالله، هذا تفسير لكلام الله واستدلال به أو تلاعب به؟ وهذه السلفية في هذه الأيام، هذه صارت سلفية تلاعب بكلام الرحمة، تأتي تطبق القرآن على هذا؟ ما وجه الإيلاء وعدة المولي من خروج 4 أشهر؟ أريد أن أعلم ما الوجه. ولو جاء إنسان ليخرج تخريفا آخر وقال خروج 7 أيام، لما؟ لأن أيام الأسبوع 7 أيام. وآخر يخرج تخريفا آخر قال خروج 8 أيام، لما؟ قال: لأن درج الجنة وأبوابها، أبواب الجنة 8 أبواب. واحد يقول 19، لما؟ لأن الله يقول عليها 19. يا جماعة، نريد أن نلعب بكلام الله عز وجل، نريد أن نلعب بكلام الله. يعني مما ينكر من النكات الباردة أن بعض الضالين قال اسمه كوكا، والله الله أعلم بحقيقة الأمر، جاء لبعض المشايخ وقال: أنا لا أدخل في الإسلام إلا إذا أثبت أن اسمي في القرآن، لأنكم تقولون كلام الله فيه تبيان كل شيء. قال: اسمك في القرآن أبشر، وترى كوكا قائمة. أوليس هذا من باب التلاعب بكلام الله؟ أوليس هذا من باب التلاعب بكلام الله؟ وهنا 40 ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10. استمع أيضا لبعض تخريفات الجزائر في تفسيره، يقول في تفسير قول الله: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لمن استنبط فائدتين حكمين شرعيين من كلام فرعون مع السحرة والسحرة مع فرعون. الفائدة الأولى، هذا من الاستنباط الذي يستنبطه، يقول: في ذلك دلالة على طلب الأجرة على العمل الذي يقوم به الإنسان خارجا عن نطاق العبادة. أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم. يجوز أن تطلب أجرا على عمل إذا كان هذا العمل خارج عن نطاق العبادة. الأمر الثاني، يقول: في ذلك مشروعية الترقيات الحكومية لذي الخدمة الجلة للدولة. ترقيات، وأنا أقول له لذلك توضع الشيكات وترسل الشيكات بعشرة ملايين وبعشرين مليون، هذه استنباطا من قول السحرة لفرعون: أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم. هذا الكلام حقيقة يذكر السامع ويذكر من يقف عليه بقول الواعظ الأبلاه الذي يتحدث عنه الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، فقام ورق المنبر وقال: ما أقول لكم إلا ما قال العبد الصالح، وما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كلام فرعون يريد أن يقول إنه عبد صالح، وهنا قضية سحر مع فرعون يريد أن يستنبط منها أحكام شرعية. يجوز الترقيات في الدولة لأصحاب يعني الشأن والنفوذ والذين لهم صولة وجولة، يجوز أن تعطيهم الدولة ترقيات إضافية، شيك بعشر ملايين أو بعشرين مليون، هذا جائز، هذا جائز. لما؟ قال: لأن السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم أنا أقركم لكم، لكم أعطيات لا تحصل لغيركم. من كلام فرعون نستنبط حكما شرعيا، هذا في تفسيره. وهذه الأمة إخوة الكرام إذا لم ترجع إلى هدي سلفها وتقف عند حدودها وأدبها ستتخبط في الظلمات والضلالات، لكن البلية عندما يكون التخبط باسم السلف، كما يقول هذا المخرف رئيس محكمة الجوف، يقول: لو اطلع السلف، شوف على هذا الافتراء على الله، على هذه المخترعات الحديثة لفسروا القرآن بها، لكن ما اطلعوا، قال: لأنهم أتقى هم منا وأعلم منا، لكن ما اطلعوا، اطلعوا لقالوا: والمرسلات عرفة هي الطائرات الحربية. نعوذ بالله من هذا الافتراء والبهتان على القرآن. فما يقال من إعجاز علمي إخوتي الكرام لا داعي لذكر هذه القضايا على الألسن، وإياكم في يوم من الأيام أن تذكروا قضية علمية في هذه الأيام تطبق عليها القرآن. افتحوا من الله، والقرآن كتاب هداية وإعجاز، وكما قلت لا يمكن بحال أن تتعارض قضية علمية مع ما في الآيات القرآنية. يكفينا أن نستدل عليها بالعمومات، الله أشار إلى ما سيحدث من تطور ويخلق ما لا تعلمون، أمرنا أن ننظر في ملكوت السماوات والأرض، أمرنا أن نبحث في هذا الكون على حسب ما نصل، وما نصل إليه هو علم شرعي حسن الله عليه وانتهى الأمر. أما أن نأتي قضايا جزئية ننزل عليها الآيات القرآنية فلا ثم لا. إخوتي الكرام، الناس مولعون بالعجائب والغرائب، وأنتم يعني الصلة بين الناس وبين ربهم، فاتقوا ربكم. حضرت في الأسبوع الماضي خطبة الجمعة عند بعض المخرفين، كما نتكلم على التخريف في كل مكان، التخريف حتى في المساجد هنا، الخطبة حول المال واقتناء المال، وأتى بقصة سيدنا ثعلبة ابن حاطب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذت من الخطبة قرابة عشر دقائق، وكان من الصحابة الأجلة المنازمين للنبي عليه الصلاة والسلام، لا تفوت تكبيرة الإحرام. ثم في النهاية لما جاءه هذا المال اشتغل بالضلال وجعله الله منافقا إلى يوم يلقاه. طيب، هذه الصورة المزرية للصحابة عندما نعرضها للناس، إذا كان الصحابة فتنوا بالمال فنحن إذا عبدناه من دون الله لكان قليلا في حقنا، أما تستحي من الله؟ صورة مزرية مكذوبة موضوعة. تأتي تنسبها إلى خير هذه الأمة بعد نبيها على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. والقصة إخوتي الكرام باطلة باطلة، والله إن من تأمل سياقها فعلا فقط يعلم أنها كذب. وما أعلم أنني ذهبت إلى بلد إسلامي على وجه الأرض، إن كان في بلاد الشام في مدنها المختلفة، وإن كان في مصر، وإن كان في المدينة المنورة على منوية صلوات الله وسلامه، وسمعتها على المنبر في المسجد النبوي، وإن كان في غير ذلك من الأماكن، إن كان في أبها وإن كان في الرياض وإن كان في النهاية هنا، إلا وتذكر قصة ثعلبة وكأنها متواترة. والأحاديث الصحيحة لا يحفظونها، يحفظون القصص المكذوبة. وختم الخطبة الثانية بقصة عبد الرحمن بن عوف، لكن استحى أن يذكر اسمه. قال: وكان بعض الصحابة من الأغنياء ما يدخل الجنة إلا حبوة، ويؤخر عن دخول الجنة فترة لأنه كان كثير المال. ويريد به عبد الرحمن بن عوف حسب ورد في الحديث الذي لا يصح ولا يثبت وهو موضوع، يدخل الجنة حبوة. والحديث إخوتي الكرام كما قلت إنه موضوع مكذوب على نبينا عليه الصلاة والسلام. انظروا تحقيق الكلام فيه في القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد للحافظ الإمام ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، من صفحة 24 إلى صفحة 27. وانظروا أيضا تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة للحافظ الإمام ابن عراق عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الجزء الثاني صفحة 14 إلى صفحة 15 في الفصل الثاني من باب ذكر طائفة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. والحديث إخوة الكرام حاله كما قال سيدنا الإمام المبجل أحمد بن حنبل: هذا الحديث كذب منكر. قال الحافظ ابن حجر: والذي أراه عدم التوسع في الكلام فإنه يكفينا شهادة الإمام أحمد بأنه كذب. ثم قال: وأولى محامله أن نقول هو من الأحاديث التي أمر الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن أئمتنا أن يضرب عليها، فإما ترك الضرب سهوا، وإما أخل به بعض من كتب المسند عن عبد الله بن أحمد، والعلم عند الله جل وعلا. فانتبه الآن لهذا الافتراء، هذا الآن في خطب الجمعة، غرائب. وقصة ثعلب إخوتي الكرام باطلة، واتقوا الله في أنفسكم. الإنسان إذا أراد أن يحدث الناس فلابد من أن يتحقق من المعلومات التي يقولها. من ناحية الإسناد باطلة لا تصح. من ناحية واقع ثعلب هو أنصاري بدري، فكيف ينزل الله فيه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة. الأمر الثالث: القصة تخالف عندنا القواعد المعلومة القطعية من شريعة رب البرية، فالله يقبل التوبة عن عباده. ومن قتلوا أولياءه دعاهم الله إلى التوبة فقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فإذا تابوا ليست لهم تلك العقوبة. فهنا هب أن القصة وقعت، وأنه امتنع من دفع الزكاة، وجاء ينثر التراب على رأسه ويبكي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لما لا تقبل توبته؟ الأمر الرابع: تخالف القواعد القطعية المعلومة من الشريعة الإسلامية، فثعلب إما مؤمن وإما كافر. فإن كان كافرا ينبغي أن تضرب رقبته، وإن كان مؤمنا ينبغي أن تؤخذ منه الزكاة إن كان من عداد المؤمنين، سواء كان منافقا أو لا. فمن أظهر الإسلام يعامل بأحكام المسلمين، أما بعد ذلك منافق في الدرك الأسفل من النار هذا أمر آخر. أما ينتمي إلى الإسلام وله أحكام المسلمين وتسقط عنه الزكاة، هذا لا يثبت بحال من الأحوال. الأمر الخامس: القصة من حيث التاريخ مكذوبة مزورة، فالزكاة فرضت في العام الثاني للهجرة، وسورة التوبة نزلت من أواخر ما نزل في المدينة المنورة، وأكثر آياتها فيما جرى في غزوة تبوك، وبين العام العاشر من الهجرة والعام الثاني 8 سنين. فكيف يقال لما نزلت فريضة الزكاة، وفريضة الزكاة كانت نازلة قبل ذلك، فكيف إذن نزلت فريضة الزكاة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا امتنع ونزل فيه؟ ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله، وفريضة الزكاة كانت في العام الثاني من الهجرة. وكنت كتبت حولها يعني ما يقارب 15 صفحة من أكثر من 10 سنوات حول هذه القصة عندما كنت أدرس الإخوة الطلاب ومرت معنا وهكذا الأخوات الطالبات ضمن يعني التفسير والتوحيد، وطبع أوراق مكتوبة يعني لو اطلعتم عليها في موضوع هذه القضية لتكون على علم بها فاحذروها، ونسأل الله أن يتوب علينا. ما أعلم أخشى أن يقوم واحد منكم أيضا وعلى المنبر قصة ثعلبة. ما في شك القصة يعني أصبح معلومة لدى الناس أو لدى الدعاة أن هذه، قلت لك أنا ما أعلم مكانا ذهبت إليه، ما أعلم إلا وسمعت هذه القصة، ما أعلم مكانا إلا سمعت هذه القصة. يعني أول ما ذهبت إلى بلاد السعودية إلى القويعية لا يوجد ماء ولا كهرباء يعني يصل إلى البيوت، الماء بواسطة مصاب النور بواسطة مصابيح واللمبة التي يقال لها على يعني السراج وما شكل هذا، والماء هذا بواسطة يعني تسحب من شيء ماء يأتي مشترك ساعات محددة للبيوت يضعونه يسموه اللي الخرطوم، ماذا هذا يأخذ إلى بيته أو يأخذ إلى السطول. في ذلك المكان الذي الوضع بهذا الحال قصة ثعلبة قيلت في المسجد عدة مرات، وكل من يأتي فافد من أجل أن يتحدث كأنه ما يحفظ من الإسلام إلا قصة ثعلبة، وكل من يأتي يا عبد الله اتق الله في نفسك قصة مكذوبة يقول هذه أنا أسمعها منذ أن كنت صغيرة، ما جاء وافد لأجل أن يذكر الناس إلا عنده قصة ثعلبة. يعني حقيقة هذه العجائب والغرائب والناس مولعون بها. وهكذا لما تأتي تفسر والمرسلات عرفة الطائرات الحربية فالعاصفات عصفة وتجعل الناس كالعصف المنقول، حقيقة العوام يقولون ما شاء الله القرآن يتحدث عن الطائرات الحربية قبل أن توجد، لكن هذا في الحقيقة امتهان للقرآن وليس برفع قدر الله، فانتبهوا لهذا. هذا إخوتي الكرام ما يتعلق في هذه القضايا وهي التي تسمى بالإعجاز العلمي في هذه الأيام، وهي في حقيقتها هوس لا حقيقة له يريد أن يخضع آيات القرآن له. أما كما قلت لكم هذه القضايا لا تدخل القرآن فيها لا إثباتا ولا نفيا، كما سألني بعض الإخوة قال ما موقفنا، قلت يا حفظ الله قضية من القضايا التي تقع بيننا إن ثبتت ثبتت وإلا ما لنا علاقة بها. وأنا أقول لكم عن نفسي ومرارا قال لي بعض الإخوة أنت تقول هذا يعني أنت لازلت الآن، قلت يا أخي ليس شكا لا أقول إنهم رقوا القمر ولا أقول لم يرقوا، ما لي علاقة بهذا على الإطلاق، وليس عندنا في دين الله ما يدل على هذا أو على هذا. أما أنا ما عندي ما أطلع به على ذلك وأتحقق منه، فأنا أحفظ كرامتي وعقلي وديني، لا أقول حصل ولا أقول هذا كذب باطل. قال أنت تقول هذا، قلت أنا أقول هذا وهذا رأيي، ولو اتفقت وسائل الإعلام كلها على حصول هذا ما يؤثر ذلك فيه إلا إذا تحققت من إذا تحققت من أنت، ما تحققت من أنت. وقلت يوجد الحمد لله يرحمك الله مجال للاشتباه، يوجد يعني في الوسائل لعلهم احتمال على شيء آخر ويظنون هو القمر، العلم عند الله، القضايا التفصيلية ما لي على قضية، المقصود لا أنفي ولا أثبت ما لم أتحقق منه، وأنت تثبت لا يضرك لا في عقلك ولا في دينك، لكن لا تدخل شريعة الله في هذا. هذا الذي نريده. في بعض الشيوخ كان في مصر الشيخ صالح الجعفري توفي عليه رحمة الله، ما أعلم تعرفونه أم لا، كنت أحضر أحيانا وعظه بعد خطبة الجمعة وهو يخطب في الأزهر، ونسأل الله أن يرحمه ويتوب علينا عليه بفضله ورحمته. عندي خبر لعله لا يقر هذا، يعني قبره في الدراسة رأيته يطوفون حوله لعله لا يقر هذا، يعني كم من قبر بني عليه وهو لا يقر. العلم عند الله، وهو عندما كان حيا يعني يقول بتخريفات حقيقة في منتهى المنكرات. فمن هذه القضية حول الصعود إلى القمر فسألوه وقال لهم يعني أنا لا أستطيع أن أخبر إلا إذا شهدت بعيني، موعدنا الأسبوع الآتي أخبركم عن هذه القضية. فالأسبوع الآتي امتلأ المسجد وغطى بأهله أضعاف أضعاف ما يحضرون خطبة الجمعة، وقال لهم أنا أخبركم ما رأيت بعيني، والله إنهم كذابون. أنا جلست من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أنظر إلى القمر ما شفت حاجة. لا إله إلا الله. فكيف رقوا إلى القمر؟ قال هؤلاء ثم لعلهم رقوا إلى جبل من الجبال ليس هو قمر ربنا، هذا جبل من ال... ويقولون رقينا إلى القمر. حقيقة يعني أيضا يعني النزول إلى هذا الحد لا يليق بنا، لا يليق بنا. ما نقول ما رأينا إذا ما صعدوا. كما قلت لك إن أثبت فلا يضرك في عقلك إن شاء الله، ودين الله كما قلنا ليس فيه ما يثبت ولا ما ينفي. وإذا قلت أنا مالي ولهذه القضايا ولو إذا أدخل نفسي فيها فأيضا أنت على هدى. وبالنسبة لي كما قلت لكم أنا لا أجزم ولا أنفي في هذه القضية وانتهى. أما إقحام القرآن فيها إثباتا ونفيا متاهة فقف عند حدك انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الآيات التي بعدها قول الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا. لما أثبت الله جل وعلا بالأدلة التسعة المتقدمة، قلنا لا تسعة تسعة في سورة النبأ، قلنا تضمنت ستة دلائل، واضح هذا؟ وواحدة في آخرها واحدة في سورة أخرى. أما الدلائل ألم نجعل الأرض مهادا عددناها، هذه تسعة ليست تسعة أدلة على البعث، تسعة أدلة بعضها متداخل، واضح هذا؟ لما أثبت الله بالأدلة التسعة المتقدمة إمكانية البعث وسهولته وأحقيته وأنه حق لا شك فيه، كأن سائلا سأل عن وقته ما هو، فقال جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا، مؤقت محدد، ستصيرون إليه بلا شك ولا مرية. إن يوم الفصل كان ميقاتا، لفظ اليوم يأتي بمعنيين اثنين. المعنى الأول اليوم المعروف الذي يعبر به عن الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا يقال له يوم. ويطلق اليوم بإطلاق آخر وهو على المدة من الزمان أي مدة كانت. فإذا مطلق الزمان أي وقت كان طال أو قصر يقال له يوم، واليوم الذي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يوم. وأئمتنا يقولون ليس للدين عوض ولا للبدن خلف ولا لليوم بدل، ليس للدين عوض، إذا ضاع منك الدين فلا يوجد ما يعوضه، من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. ليس للدين عوض ولا للبدن خلف، إذا هلك البدن انتهى لا يخلفه بدن آخر، ولا لليوم بدل، ضاع اليوم ما يمكن أن يعني تأتي ببدل، انتهى سيأتيك يوم جديد يأكل من عمرك. ومن كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن لم يسر، يسار به وإن لم يسر. وأنشدوا في ذلك ومن عجب الأيام أنك قاعد على الأرض في الدنيا وأنت تسير، ومن عجب الأيام أنك قاعد على الأرض في الدنيا وأنت تسير، ومن عجب الأيام أنك قاعد على الأرض في الدنيا وأنت تسير، فسيرك يا هذا كسير سفينة، فسيرك يا هذا كسير سفينة بقوم قعود والقلوع تسير، فسيرك يا هذا كسير سفينة بقوم قعود والقلوع تسير جمع قلع